أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب، فإن بطيف ملامي، لا بطيف منامي، كأن عذولي بالوصال مبشري. وإن كنت لم أسمع برد سلامي، فحان حمامي قبل يوم حمامي. قال ما أشكو